ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة برضاع الكبير. والرضاع الذي جاءت به الأحاديث جاءت به السنة أنه يعني ما كان في الحولين وأنه ما كان فيه التغذي. وأما الكبير فإنه لا يتغذى باللبن, لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالأكل والطعام واللحم والخبز. وأما الذي يتغذى باللبن هو الصغير, والرضاعة مدتها حولان حولان. قال والوالد يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم رضاعة. فالذي يكون فيه للتحريم هو ما كان في داخل الحولين, أما ما زاد على ذلك فإنه لا يحصل به التحريم لأنه استغنى عن اللبن بأكله الطعام. والكبير يعني من باب أولى إذا كان من فوق الحولين يعني وقد استغنى عن الأكل عن الحليب وبالأكل والطعام الذي يطعمه, فالكبير من باب أولى. وما جاء في هذه الأحاديث من قصة سالم مولى أبي حذيفة الذي كان عندهم في بيتهم وكان نشأ فيهم, وأنهم استمر على يعني على مخالطتهم, وأن يعني سهلة بنت سهيل بن عمرو يعني ترى الكراهية في وجه أبي حذيفة, وأنها أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, فقال أرضعيه, أرضعيه تحرمي عليه, أرضعيه. فحصل منها إرضاعه. وقيل إن هذا الإرضاع إنما يكون بكونها حلبت يعني في إناء أو في كأس أو غيره وأعطته, لأن مصافحة المرأة يعني لا تجوز, فالتقام ثديها من باب أولى في حق الكبير. وإنما يحصل ذلك ب يعني حلب الحليب واللبن ووضعه في وعاء ثم يعطاه إياه ويشربه. فهذا هو الذي يعني يحتمل أنه هو الذي حصل بالنسبة لها. وقد جاء عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم جميعهن ما عدا عائشة أنهن يرين أن ذلك خاص بسالم وأنه لا يتعداه لغيره, وأما عائشة فإنها ترى أنه يتعدى إلى غيره. ولكن الذي عليه العلماء والذي هو مشهور عند أهل العلم أن رضاع الكبير يعني لا يؤثر, وأن ذلك خاص أو ما جاء في الحديث خاص يعني بسالم مولى أبي حذيفة, وأنه لا يتعداه إلى غيره. ولو كان الرضاع الكبير سائغا وممكنا لأمكن كل زوجها أن تتخلص من زوجها إذا كانت لا تريده, تحلب يعني كاس حليب يعني يجي لخمس رضعات ثم تعطيه إياه فيشربه, وإذا خلص قالت أنت ابني من الرضاع, أنت ابني من الرضاع, فتتخلص منه. هذا يعني يبين أن مثل هذا أن الذي عليه العلماء والذي عليهم أمهات المؤمنين أن هذا هو الأولى. نعم. وعائشة رضي الله عنها ترى أن هذا ليس خاصا بسالم, وأنه يجوز للمرأة أنها ترضع الكبير وأنه يحصل به التحريم, لكن سائر أمهات المؤمنين يرين بخلاف ذلك وينكرن على عائشة ذلك. نعم.